طيب الحمد لله. طيب بس ننتظر الأخوة أيضا ينضمون دقائق ونبدأ إن شاء الله. دقيقة دقيقتين نبدأ إن شاء الله. الشيخ محمد الصوت واضح؟ نعم نعم شيخنا الصوت واضح بارك الله فيكم. طيب نبدأ ولا ننتظر قليلا؟ أبدأ يا شيخ أبدأ تفضل. أعطي طيب ماشي. طيب بسم الله الحمد لله صلي وسلم على رسول. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نزولا عند رغبة الإخوة في سماع حديث الأول مسلسل بالأولية، فهذا الحديث المسلسل بالأولية أرويه عن جماعة من الشيوخ، وسمعته أول حديث سمعته منهم بأسانيدهم إلى سفيان بن عيينة، إلى عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحمون يرحمهم الرحمن، ورحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما في هذا المجلس ففيه هذا المجلس الأول في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد. وقبل البدء بشرح الكتاب وقراءته من المناسب أن نعرف بالمؤلف رحمه الله، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أبو الحسين محمد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف الوهيبي من بني حنظلة من مالك التميمي، وهو من قبيلة تميم المعروفة الكبيرة المشهورة. ولد رحمه الله في العيينة، وهي من بلاد عارض اليمامة في وسط الجزيرة العربية، وكان مولده في السنة 15 بعد 100 و1000 للهجرة. وهذا الإمام يذكرني بحالي في أسرته، بأسرة شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، فهو من أسرة علم. فجاء فأبوه الأدنى وهو عبد الوهاب بن سليمان المتوفى في السنة الثالثة والخمسة مئة وألف للهجرة من علماء نجد المعروفين، بل كان قاضي العيينة. وأما جده فهو سليمان بن علي، وهو المتوفى في السنة 79 بعد 100 للهجرة، وهو من الفقهاء وأهل الفتوى. وكذلك عمه الشيخ إبراهيم، ووالدته هي ابنة الشيخ محمد بن عزاز، وخاله الشيخ سيف بن محمد بن عزاز، وهو من أهل الصلاح وأهل العلم، وهو من شجعه في طلبه للعلم. وكان الشيخ يتوقد ذكاء وفهما ثاقبا وحفظا وعلى القراءة والجلد وطلب العلم، وقد حفظ القرآن رحمه الله دون العاشرة، وفي دون في سن أقل من العاشرة، دون العاشرة. وأخذ عن شيوخ عن كثير من العلماء في بلده، وكذلك في رحلاته المتعددة، فقد ارتحل إلى الحجاز والبصرة والأحساء. فمن شيوخه والده كما تعلمون، فكان قاضيا وعالما، وهو عبد الوهاب بن سليمان. وكذلك أخذ عن الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، وأخذ كما تعلمون عن الشيخ محمد حياة السندي، وهو متوفى في سنة 65 بعد 100 وألف للهجرة، وهذا يروي عنه، فهو صاحب رواية السندي هذا. وكذلك الشيخ محمد المجموعي البصري، تعلمون أنه ارتحل إلى البصرة في السنة، ارتحل فيما أذكر في السنة 37 بعد 100 للهجرة الشيخ. وكذلك أخذ عن الشيخ الراوي المسند المعروف الشيخ عبد الله بن سالم البصري، وله كتاب الأوائل، وهذا محدث أيضا يروي عنه، وهو متوفى في السنة 34 بعد 100 وألف للهجرة. وكذلك أخذ عن عبد اللطيف الشيخ عبد اللطيف العفالقي الأحسائي، شيوخ الإمام رحمه الله. وأما تلاميذه فكثر، ومن أشهر تلاميذه الإمام المجاهد الفحل عبد العزيز ابن محمد بن سعود، وهو ابن الشيخ أو ابن الإمام المؤسس، وهذا من أقوى أمراء الدولة السعودية الأولى على الإطلاق، وكان عالما، وله كتاب معروف كتبه إلى اليمن، وهو بعنوان الرسالة الدينية في معنى الإلهية، وهو له لعبد العزيز ابن محمد بن سعود. وهذه الرسالة قد فحصها علماء أهل اليمن وأقروا بسلامتها وبجودتها وموافقتها للكتاب والسنة. وأيضا من تلاميذه الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد، وهو متوفى في السنة 29 بعد 200 وألف. ومن تلاميذه المشهورين أيضا أنجاله، وهو الشيخ حسين والشيخ علي وأبناؤه، والشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم. فتلاحظون أنه يعني من يتهم بأنه معاديا لأهل البيت، فأبناؤه أسماء أبناء الحسين والحسن وعلي وعبد الله وإبراهيم وعبد العزيز، وابنته فاطمة. ومن شيوخ ومن تلاميذه أيضا حمد بن ناصر بن معمر، وهو متوفى 25 في السنة 25 و200 وألف للهجرة، ومن تلاميذه عبد العزيز ابن عبد الله الحصين، وهو متوفى سنة 37 و200 و1000 للهجرة، وكذلك الشيخ حسين بن غنام صاحب الكتاب التاريخ المعروف، وهو متوفى سنة 1225 للهجرة، وهو مشهور. ومن كتبه المعروفة والمطبوعة والمتداولة كتاب التوحيد هذا وأصول الإيمان ومفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول، واختصر السيرة أيضا، مختصر فتح الباري هذا، ومختصر زاد المعاد، ومسائل الجاهلية، كتب كثيرة. الشيخ رحمه الله، يعني هذا باختصار فيما يتعلق بترجمته. ومات الشيخ رحمه الله في أواخر سنة 26 للهجرة، وكان عمره 91 سنة، قضاها في ميدان العلم والجهاد والدعوة والقضاء على الطواغيت التي كانت في جزيرة العرب في ذلك الوقت. ودفن رحمه الله بمقبرة الدرعية، ورثاه كثير من، وله الشيخ رحمه الله رحلة، ومن أشهر رحلاته هي رحلته للبصرة، ففيها صنف كتابه هذا لما رآه من ظهور للبدع في ذلك، في تلك البلدة، فبدأ تصنيفه للكتاب في رحلته للبصرة. وهذه الرحلة كانت في السنة 37 بعد 100 للهجرة. هذا الكتاب من نعم الله سبحانه وتعالى. هو مكث في البصرة في رحلته ما بين العام 137 وبعد 1000 إلى سنة 1139 للهجرة. فألف أو بدأ كتابه هنا بتأليف الكتاب في تلك الفترة. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، في هذا الكتاب ألفه رحمه الله لحاجة الأمة له، فإن في عهد الشيخ رحمه الله وما قبله كان الناس في حاجة لتأليف مثل هذا الكتاب، فهو فريد في نوعه وعظيم النفع، وقد أثنى عليه كثير من العلماء واهتموا به، فوالله إنه لكتاب عظيم، لأنه على طريقة ومنوال السلف، بوب بأبواب وتراجم بآيات حديث، ولم يكن له تعليق في ذلك، ولم يكن له من كلامه شيء سوى أنه بوب ثم ذكر المسائل، ثم ذكر المسائل. وهذا هو، وهذا التأليف على طريقة السلف حقيقة، فإنهم لا يكثرون الكلام ويختصرون ويكتفون بالكتاب والسنة، فهو كتاب إذن عظيم، كما قال عنه الشيخ سليمان بن سهمان المتوفى في السنة 49 وبعد 300 قال: قد ألف الشيخ في التوحيد مختصرا يكفي أخلب أيضا وإيضاحا وتبيانا، فيه البيان لتوحيد الإله بما قد يفعل العبد للطاعات إيمانا، وفيه تبيان إشراك يناقضه بل ما ينافيه من كفران من خان أو كان يقدح في التوحيد من بدع، من بدع شنعاء أحدثها من كان فتانا، أبو المعاصي التي تزري بفاعلها مما ينقص توحيدا وإيمانا، فاشدد يديك بهذا الأصل معتصما، يورثك فيما سواه الله عرفانا. وانظر بقلبك في مبنى تراجمه، تلقى هنالك للتحقيق عنوانا، وللمسائل فانظر تلقاها حكما، يزداد منهن أهل العلم إتقانا. وقل جزى الله شيخ المسلمين كما قد ساد للملة السمحاء أركانا. فقام لله يدعو الناس مجتهدا حتى استجاب له مثنى ووحدانا. هذا يعني بعض ما ذكر في التاريخ، وقد شرح الكتاب جماعة من العلماء، ومما شرح يعني الشروح تتجاوز يعني قرابة 60 شرح من الشروح التي وقفت عليها، وهي مطبوعة قرابة 60 شرح فيما أذكر. الكتاب ينقسم، نبدأ الآن في التعريف العام بالكتاب، نبدأ الآن بالتعريف العام بالكتاب. الكتاب ينقسم إلى 7 أقسام. الكتاب ينقسم إلى 7 أقسام. القسم الأول مقدمة في التوحيد. القسم الأول مقدمة في وبيان فضله، وهو تقريبا من البداية إلى الباب 6. القسم الثاني يتكلم عن أبواب الشرك الجلي الواضح الظاهر، وهو من الباب 7 إلى الباب 18. القسم الثالث من الكتاب، وهو من الباب 19 إلى الباب 23، وهو يتكلم عن شرك القبور وذرائعها. القسم الرابع، وهو من الباب 14 أو 24 إلى الباب 30، وهو يتكلم عن أبواب السحر، عن أبواب السحر. السحر له علاقة بالشرك. القسم الخامس من الكتاب يتكلم عن أعمال القلوب، الأبواب تدور على موضوع أعمال القلوب. أما القسم السادس من الكتاب فهو مفرق، ليس مترتب، يعني القسم الخامس هو من الباب 31 إلى الباب 39. القسم السادس من الكتاب وهي الأبواب 40، الباب 40 والحادي والخمسين والسابع والستين، وموضوعه في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات. القسم السابع وهو ما بقي من الأبواب يتكلم عن مكملات التوحيد، يتكلم عن مكملات التوحيد. إذن هذا خارطة عامة للكتاب، لهذا الكتاب العظيم، يتكون من 7 أقسام. وتلاحظون أن هذا الكتاب في أغلبه يبحث ويدور في مسألة التوحيد العبادة وتوحيد الألوهية، مع ذكره وتناوله للأسماء، توحيد الأسماء والصفات، وأيضا توحيد الربوبية ومكملات التوحيد والذرائع الموصلة إلى الشرك. كل هذه المواضيع موجودة في الكتاب. هناك الكتاب له قرابة 6 و7 في عدد الأبواب، هي إما 66 بابا أو 67 بابا. ليش قلنا 66 أو 67؟ لأن الشيخ كما سيأتي معنا افتتح كتابه بقوله كتاب التوحيد، فاختلف العلماء هل هذا يعد بابا أم لا. فإن عد بابا حسبوا الأبواب وجعلوا الأبواب عددها أو عددها 67 بابا، 67 بابا. وإن لم يحسب من الأبواب وجعل باء كتابا منفصلا أو كتابا استفتاحيا فتكون الأبواب 66 بابا، 66 بابا. حديث في هذا الكتاب 125 حديثا، وعدد الآثار 36 أثرا. هذا ومن أشهر الأشروح وأقدمها لهذا الكتاب هو كتاب تيسير العزيز الحميد لحفيده سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، ولكنه لم يكمله. وهذا كما تعلمون متوفى الشيخ سليمان ابن عبد الله، لما اقتحموا الدرعية قتله جند إبراهيم باشا. ثم إن حفيده عاش بعد ذلك الأصغر وهو عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهذا متوفى في السنة 85 بعد 200 وألف، فشرح ألف كتابه فتح المجيد، وهو تهذيب لكتاب تيسير العزيز الحميد، ولذلك كان يسمى بكتاب التهذيب، كان يسمى بكتاب التهذيب لأنه هذب كتاب سليمان بن عبد الله. ثم بعد ذلك تواردت وكثرت الشروح لهذا الكتاب النافع المفيد الذي يحتاجه هذا الناس في هذا الزمان. وتلاحظون أيها الإخوة أن العلماء الربانيين أنهم يؤلفون للحاجة ويصنفون للحاجة ولحاجة الناس، ولا يصنفون تكثرا وترفا علميا، وإنما يصنفون ويكتبون للحاجة. وفي هذا المقام إنني أذكر بما أن بعض الحضور من طلاب العلم سواء كان من طلاب الدراسات العليا أو ممن له رغبة أو له اهتمام بالتأليف والتصنيف، أقول بعض الطلاب، أنصح طلاب العلم خاصة طلاب الدراسات العليا في اختيارهم للموضوعات أن يبحثوا عن الموضوعات المهمة التي يحتاجها الناس، وخاصة فيما يتعلق بموضوع هذا الكتاب الذي هو معنا، وهو موضوع توحيد الربوبية، أو بمعنى تحقيق معنى التوحيد في قلوب العباد. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة بشرحنا لهذا الكتاب، أذكر نفسي وإياكم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأذكر نفسي وإياكم أيضا بأن طلب العلم هو لغاية وهدف عظيم، وهو أن يحقق الأثر على قلوبنا فيورث فيها الخشية من الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نبحث ونراقب قلوبنا، هل هي انتفعت مما نقرأه ونتعلمه ونسمعه أم لا؟ فإن لم يكن كذلك فلنجدد النية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق أثر ما نسمع ونتعلم. فالفائمة لدراسة مثل هذا الكتاب أن يحقق الأثر في قلوبنا، ونقترب من رب العالمين، فنكون من أوليائه الأتقياء الصالحين النافعين لغيرهم. فوالله لئن كنا كذلك لا يكونن الله معنا في كل شيء وفي كل أمورنا، ولا ينصرنا الله سبحانه وتعالى. من ينصره؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ينفعنا وأن يجعل هذا الدرس وهذه المجالس خالصة لوجهه الكريم. هذه مقدمة مختصرة في التعريف بالمؤلف والتعريف بالكتاب، لعلها تكون كافية. ونبدأ الآن بقراءة الكتاب، مع أني أستبيحكم عذراً أنني لن أطيل، أن نختم هذا نقرأ هذا الكتاب ونكتفي به، لأنني أجهز للسفر إن شاء الله إن يسر الله ذلك. نعم، تفضل يا شيخ اسكندر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم، الآية. حسن. قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح رحمه الله هذا الكتاب بالبسملة، وهذا عمل موافق للسنة، وله سلف في ذلك، وسلفه هو محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث، فقد افتتح صحيحه بالبسملة، وهو اقتداء بالقرآن، وأيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا الحديث قد اختلف فيه العلماء، فما من بين إما مضعف له وإما محسن له بمجموع طرقه، وممن حسنه الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من العلماء. والمقصود بقوله فهو أقطع أي ناقص البركة، فهذا يعني من فضل التسمية ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد جاء في بعض النسخ ذكر الحمد لله سبحانه، قال: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والنسخ اختلفت في ذلك. الباء في البسملة، ولا شك أن هنا افتتاح الكتب بالبسملة وبالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما يميز كتب السلف وكتب أهل العلم عن غيرهم من كتب أهل الانحراف والضلالة، فإن بعض الكتب المعاصرة فيها ظلمة وفيها انعدام البركة، كما هو بعض كتب أصحاب المذاهب الفكرية المنحرفة، فإنك تجد أن المؤلف يفتتح الكتاب دون أن يبسمل بأن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أعلى الصفحة أو المقدمة ولا في أثناء كلامه، وإنما يبدأ يعني بموضوعه، وربما يبدأ ويفتتح بقول شعر أو نحو ذلك. وسبحان الله الذي ميز بين أهل الحق وأهل الباطل. نعود هنا نقول: باء، الباء في البسملة متعلق الباء متعلق قيل أنه متعلق باسم مقدم محذوف بمعنى يكون تقديره ابتدائي باسم الله أو أبتدئ ابتدائي باسم الله، أو إما أن يكون أيضا متعلق بمحذوف أو بمحذوف فعل مقدم والتقدير أبدأ أو أبتدئ باسم الله. والاحتمال الثالث أن يكون متعلق بمحذوف فعل متأخر مناسب للمقام، مناسب للمقام، يختلف يعني يختلف بحسب المقام وبحسب المراد. فإن أراد الإنسان أن يأكل فمعنى فالتقدير يكون بسم الله آكل، وإن كان المقام للكتابة فيكون المعنى بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بحسب مقامي المقام المراد من البسملة. ولا شك أن هذا المراد الثالث هو أقرب الأقوال في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الله من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم مختص بالله تعالى لم يشاركه أحد من مخلوقاته، وهو ذو الألوهية جامع لجميع معاني الأسماء، فإذا أفرد دخلت فيه جميع معاني أسماء الله الحسنى. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم بمعنى الذي اتصف بالرحمة، واسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى كما هو في سورة الفاتحة، وقد جاء كثيرا في القرآن وفيه دلالة على إثبات صفة الرحمة. وكما تعلمون في القاعدة المعلومة عند السلف والمقررة عندهم أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فإذا ثبت الاسم ثبت معه الصفة، فنثبت الاسم لله سبحانه وتعالى فيجوز له أحكام الأسماء، بمعنى أنها يجوز أن تعبد، يعني تعبد الأسماء بها، فتقول عبد الرحمن وعبد الرحيم ويدعى الله سبحانه وتعالى بها. وكذلك نثبت الصفة منها وهي صفة الرحمة. نعم. كتاب التوحيد، وهذا كتاب التوحيد افتتح رحمه الله هذا الكتاب بهذا العنوان، كتاب التوحيد. ونلاحظ أن المؤلف لم يكتب مقدمة، وإنما بدأ مباشرة في التقسيم وفي التأليف والشروع في التأليف. فرحمه الله الإمام، القصد منه أنه يبلغ هذا الدين ويأتي بالنصيحة. ونلاحظ أن تصانيف المؤلف رحمه الله سهلة، يفهمها العوام ويفهمها الناس أجمعين، من كان يعني صحيح العقل فإنه يفهم هذه ما ينقله وما يقرأه. فنلاحظ أنه يأتي بالآيات مباشرة. قال رحمه الله التوحيد. التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، مصدر للفعل وحد، مصدر للفعل وحد، وحد يوحد توحيدا، وهو على وزن تفعيل، وهو على وزن تفعيل، أي بمعنى لا، والتفعيل يكون له معنيان، التفعيل يكون له معنيان هنا في كلمة التوحيد. المعنى الأول تكثير الفعل، المعنى الأول تكثير الفعل وتكريره والمبالغة، تكرير الفعل بمعنى أنك يعني تظهر أهميته. لما تكرر الشيء، لما تكرر للإنسان الشيء، وأنت تقصد أن من ذلك أن تبين أهمية هذا الشيء، كما تقول غلقت الأبواب وكسرت الإناء ونحو ذلك. المعنى الثاني وقوعه مرة واحدة، كقولك غديت فلانا، عشيت فلانا، كلمت فلانا. وهنا كذلك تقول وحدت الله، يعني جعلته منفردا عما يشاركه، وهو أيضا هنا النوع الثاني، وهو للمبالغة، للمبالغة. والتوحيد في اللغة يكون أو يدور على معنى الانفراد والاختصاص، على معنى الانفراد والاختصاص، ومن ذلك الوحدة بتسكين الحاء بمعنى الانفراد، بمعنى الانفراد، فهي تأتي بمعنى الفرد الذي لا ثاني له في العدد، بمعنى الفرد الذي لا ثاني له من العدد. والمعنى الثاني الذي الواحد أو بمعنى الانفراد الذي لا نظير له ولا مثل له، كقولهم فلان واحد قبيلته أو واحد قومه، ويقصدون من ذلك أي أنه انفرد في الشرف أو في الشجاعة أو في الكرم أو في الخصال الحميدة، إذ لم يكن فيهم مثله، فيقولون فلان واحد قومه، يعني بأنه لا مثيل له في قومه. والانفراد في التوحيد، وهذا الانفراد بهذا المعنى في التوحيد أو في مادته، لا يتحقق إلا بنفي إثبات، أي نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. لماذا؟ لأن النفي المحض، تقول فلان مثلا لا قائم، فلان قائم، فلان لا قائم، يعني تنفي نفي محض لا قائم مثلا، هذا يسمى محض، تعطيل محض أو نفي محض، لا يمنع مشاركة غيره في الحكم. فمثلا في الإثبات لو قلت فلان شجاع، فهنا أثبت له الشجاعة، لكنه لم يوحده به، لأنه من الجائز أن يكون معه أو أن يشاركه غيره في هذا القيام أو في هذه الشجاعة. وكذلك في النفي، تقول فلان لا ليس بشجاع، ليس شجاع مثلا، فقد نفيت عنه نفيا محضا، ولم تثبت الشجاعة أو القيام لأحد غيره. لكن لو قلت لا شجاعة إلا زيد، لا شجاعة إلا زيد، فحينئذ تكون وحدت زيدا بالشجاعة حيث نفيت الشجاعة عن غيره أو عمن سواه، وهذا هو التحقيق في الواقع وتحقيق التوحيد في الواقع، أي أن التوحيد لا يكون توحيدا حتى يتضمن نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا. ولذلك لا يكون التوحيد لأي إنسان إلا إذا شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالتوحيد إذن في الشرع أيها الإخوة، حتى لا نطيب، نأتي بتعريف عام، نقول التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، فإفراده في ربوبيته، أي بمعنى نفرده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا باختصار فيما يتعلق بالتوحيد. ونأتي نعم اقرأ. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، هذه الآية الأولى في الاستدلال على بيان، كما قلت لكم أن القسم الأول هو في مقدمة في التوحيد وبيان منزلة التوحيد وفضله، فهذا الدليل الأول على فضل توحيد العبادة، وفيها بيان منزلة التوحيد. قوله تعالى إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون كما جاء عن السلف، إلا ليوحدون. والعبادة أعم من التوحيد، وتفسير العبادة بالتوحيد من باب اللزوم يسمونها، لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد. واللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، وتعرف عند النحاة بلام كي، وهذا مثل قول الله تعالى وما أرسلنا رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. ونلاحظ أن هذه اللام ليست ما يسمى بلام الصيرورة والعاقبة، فلام الصيرورة أو لام العاقبة يسمونها تختلف، مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فهي لا تقع هذه الصيرورة إلا بعد فعل من يجهل عاقبة أمره، فإنهم آل فرعون أخذوا موسى ولم يكونوا يعلمون عاقبة أمرهم، فهذه إذن تسمى لام العاقبة. نعم قال ولقد، نعم وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. نعم، هذه أيضا الآية الثانية التي استدل بها لبيان معنى العبادة في الآية السابقة، هذه كأنها آية موضحة للآية السابقة لمعنى العبادة التي أوردها في الآية ذكرت في الآية السابقة إلا ليعبدون. وقوله تعالى ولقد بعثنا، الواو هنا للقسم، وهي موطئة للقسم، لقسم مقدر، وقد هنا للتحقيق، وعليه فإن المقصود من هذا من قوله ولقد هنا المقصود لفت، فهو كلام مؤكد بالقسم، والمراد منه مقصد من لفت النظر والانتباه لما سيقال وسيأتي. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن، وأن على الصحيح هنا أنها تفسيرية، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إثبات العبادة لله ثم اجتناب الطاغوت، نفي وإثبات ثم نفي. وقوله واجتنبوا أي ابتعدوا، وهذا أبلغ من أن يقول اتركوا، لأن اجتنبوا تقتضي فعل ومباعدة ومجانبة، ففيها يعني بلاغة وأعظم. قال وقضى، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، وقضى ربك هنا بمعنى أراد، وقضى والمقصود هنا بالإرادة والقضاء الديني، وعندنا إرادة دينية يحبها الله، وعندنا إرادة كونية، عندنا إرادة كونية قد يحبها الله وقد لا يحبها الله، ولكنها قطعا الإرادة الكونية لابد أن تقع. وأما الإرادة الشرعية أو القضاء الديني أو الشرعي فقد يقع قد لا يقع، إنما مقامه أنه يمتحن العباد عليه، فمن أطاع الله فقد فاز ومن عصاه فقد خسر. قوله نعم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه تأكيد، تأكيد على تحقيق العبادة لله وصرفها لله سبحانه وتعالى. قال وبالوالدين إحسانا، وهذا فيه بيان فضل الوالدين واستحقاقهما للبر. ولا تلاحظون أنه قرن حق الوالدين بحق الله سبحانه وتعالى، وهذه من أعظم الآيات في بيان فضل حق الوالدين. قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه قوله شيئا نهي عن الشرك بجميع. لماذا؟ لأن قوله شيئا هذه نكرة في سياق النهي، ولا تشركوا، ولا فنهى فسياق نهي، فإذا كما يقول العلماء النكرة في سياق النهي تفيد العموم، تفيد العموم. فلا تشركوا بالله شيئا في جميع أنواع الشرك، سواء شرك أصغر، شرك خفي، شرك أكبر، جميع أنواع الشرك، سواء كان شرك قبور، شرك أصنام، شرك كواكب، شرك أولياء إلى آخره. وقوله قل تعالوا، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. نعم قل تعالوا، وهذا أيضا من أساليب البلاغ في القرآن، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أيضا هذا مثل الآية السابقة ألا تشركوا به شيئا. ثم ذكر بعد ذلك قال ابن مسعود، نعم قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. نعم. الآية الوصية بمعنى العهد، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر مهم، إلا إذا كان في أمر مهم. فجعل أول وصية تحقيق التوحيد والبعد وترك الشرك واجتناب الشرك، ثم ذكر بعد ذلك الوصايا العشرة المعروفة، وهي عدم قتل النفس التي حرم الله، واجتناب الزنا، وإلى آخره من الوصايا المذكورة في سورة الأنعام. قال وعن معاذ، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم نعم. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين. نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد هذه معروفة، فسرها في قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. واستحقاق العباد، قال وحق العباد وما حق العباد على الله، حق العباد هو استحقاق إنعام وتفضل وإحسان، لا استحقاق مقابلة، فلا يأخذ معنى أنه حق لا مقابلة، يعني مقابل عملك مقابل كذا لا بد أن تأخذ هذا، وإنما الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه هذا الحق تفضلا ومن منه وإحسانا، ومعنى ذلك أنه مجازاة لهم على توحيدهم، ولأنه سبحانه وتعالى وعد عباده بذلك. ومعلوم أن الله، إن الله كما قال في قال كما قال تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، فمن كماله وكمال صفاته أنه لا يخلف الميعاد، وأنه رحيم غفور كريم يعطي عباده. وكما جاء في الحديث أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إلا أن يتغمدني برحمتي، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمته، وإلا فإن كمقابلة لو قابل الله سبحانه وتعالى عباده بما أعطاهم من نعم لهلكوا جميعا، ولكنه سبحانه وتعالى كريم يعطي سحاء الليل سحاء الليل، يعطي بلا حساب سبحانه وتعالى، يعطي عباده ويرزقهم ويكرمهم ويتجاوز عنهم ويصفح عنهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من خيره وفضله سبحانه وتعالى. نعم، قال فيه مسائل ونختم بها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم نعم، الحكمة في خلق الجن والإنس هذا ظاهر في الآية الأولى التي ذكرها الدليل الأول. نعم. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، وهذه مأخوذة أيضا من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن حديث معاذ السابق معنا. نعم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم، وهذه مأخوذة أيضا من قوله تعالى وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعناها أن من لم يأتي بالتوحيد الخالص لم يكن عابدا لله عز وجل. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، وحكمة من في إرسال الرسل أنهم يبلغونهم بحق الله سبحانه وتعالى عليهم، لأنهم يأمرونهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هي مأخوذة من قوله تعالى هذا. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. نعم، وهذه أيضا من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه عمت كل أمة، فهذه رسالة جميع الرسل إلى جميع أممهم، فلا يوجد نبي إلا بلغ أمته بهذا التوحيد نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد. نعم، وهذا مثل الآية. نعم، ولقد بعثنا. السابعة. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، وهذا واضح الاستدلال في قوله تعالى أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، الطاغوت يعني الطاغوت نسينا ما ننبه عن موضوع الطاغوت في الآية في قوله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت من فعلوت، من فعلوت، طاغوت من فعلوت، مشتق من الطغيان، مشتق من الطغيان، ويأخذ معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص يعني يكون بمعنى الشيطان، والمعنى العام كما ذكر ابن القيم رحمه الله الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. الثامنة ها؟ التاسعة. التاسعة. نعم. نعم، هذه كما في المحكمات في سورة الأنعام، هذه الوصية، الوصية اللي ذكرها اللي جاءت في سورة الأنعام، وجاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمته فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله تعالى بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نعم. وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبأنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم. المحكمات أي التي ليس فيها نسخ، أخذ ذلك أو أخذ ذلك من قول ابن مسعود والسلف هنا. نعم. المحكمات الآيات المحكمات في سورة الإسراء وهي 18 مسألة، بدأها الله بقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وهنا في هذه المسألة يؤكد الشيخ رحمه الله لأن القرآن ومستدلا بهذه الآيات المحكمات على ما تبوب وترجم في هذا في كتابه هنا باستفتاحه لهذا الكتاب بتلك الآيات التي ذكرها في بداية الكتاب. نعم. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10، وقوله تعالى هنا قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني أنه وحي وليس استنباطا بالعقل أو استحسانا، وإنما هذا أمر عظيم أوحي به من عند الله سبحانه وتعالى. وفيه قول نعم، وأيضا يعني هذه الآيات لو أخذنا في تفسيرها لفيها فوائد كثيرة جدا، وفيها أن من كان وقع في الشرك أذله الله سبحانه وتعالى، قال: فتقعد مذموما مخذولا. وأنا أشك مخذولا أي لا تنصر لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكما جاء في الحديث: وجعل الصغار على والذلة على من خالف أمري. نعم. ملوما مدحورا، وعقبة هذا الشرك أنه يلقى في جهنم ملوما مدحورا. نعم. 11 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم أحسن الله إليك. فإذن سورة النساء أيضا استدلال آخر جاء بسورة الإهداء وفيها 10 حقوق، وذكر أعظم حق وهو حق الله، ولا تنفع الحقوق إلا به، ولذلك استفتح وبدأ بهذا الحق. فالحقوق كلها تبع للحق ولا تنفع إلا بتحقيق وحق الله سبحانه وتعالى. نعم الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. نعم، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كما جاء في حديث ابن عباس وغيره وصيته كتاب الله، وكما جاء أيضا من قول ابن مسعود ولكن النبي لم يوصى بها حقيقة، بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله فلن نضل بعده. ومن أعظم ما جاء به الكتاب وهو القرآن التوحيد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بوجازة عبارته كأنه ينبهنا على أعظم شيء أشار إليه القرآن وهو التوحيد، فكأنه في وصيته فنبهنا على القرآن وأن نتمسك به، وأعظم ما أمرنا القرآن به هو التوحيد. فالنبي أوصانا بالقرآن وبما أخبر به القرآن من تقرير لتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ له وصية خاصة مكتوبة، وإنما وصية نقلها عنه صحابته صلى الله رضي الله عنه وأخبروا بها الصحابة بأشياء متفرقة. أوصيكم بكذا، أوصيكم بالأنصار خيرا، أوصيكم بأهل بيتي، أوصيكم بالقرآن، أوصيكم بالأنصار، أوصيكم إلى آخره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأمور ترجع إلى وصيته بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. 13 معرفة حق الله علينا. نعم، وهذا كما تقدم في حديث معاذ. نعم. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. نعم، وهذا سبق معنا أن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء، وهذا حق إنعام وتفضل وإحسان وليس حق مقابلة كما سبق. نعم. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم، أي لا يعرفون الفضل المذكور للتوحيد، فهم يعرفون التوحيد وقاموا به وحققوه، ولكن لم يعرفوا فضله المذكور في حديث معاذ. فالصحابة لا يعرفوا مثل هذا إلا بتعليمه، ووجه ذلك أن معاذا رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم في الحديث وكتمها عن الصحابة، وإنما أخبر فيما بعد تأثم، فدل على أن أكثر الصحابة لا يعرفون هذه الحقوق، ولكنهم يعرفون التوحيد ويعرفون ويقومون بحق الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. ولذلك قال لهم أفلا أبشر الناس، قال لا، كما جاء في الحديث قال لا تبشرهم فيتكلوا. وهناك يعني تفصيلات في ذلك. نعم، 16. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم، لقوله لا تبشرهم، فنهاه عن إخبارهم للمصلحة، وهي أنهم لقصد العمل، بمعنى أنه خشي أن هذا يكون دافعا في ترك العمل أو يتكلون على هذا الأمر. نعم، ففيه جواز كتمان العلم للمصلحة، ولا سيما أحاديث الرجاء التي إذا سمعها الجهال ازدادوا من الآثام. وهذه يعني فيها فائدة للدعاء، فمثلا يعني الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. فالداعي وطالب العلم عليه أن يتفطم لمثل هذه الأمور ويراقب الناس ويعرف حال الناس. فإن كان المكان الذي سيذهب أو يذهب إليه مثلا أو يدرس فيه أو يلقي موعظة أو نحو ذلك، فإن كان هذا المكان أو هذا المجلس يغلب عليه الغلو والتشدد، فإنه يعني لا يكثر أو لا يخبرهم مثلا حديث الوعيد وحديث كذا، يكثر من ذلك، فإنها قد تفهم على غير معناها الصحيح. إلا إذا كان مقام تعليم ويشرح لهم ويوضح لهم التفصيلات، فهذا يعني فيه لا إشكال في ذلك إذا تثبت من أنهم سيأخذون ويفهمون ما يلقي عليهم من كلام وشرح وتعليم وبيان. وكذلك إذا كان مثلا سيلقي الكلمة أو يعطي هذه الموعظة على قوم يكثر فيهم اللهو والرجاء ونحو ذلك، فلا يعني من المناسب أن يذكر لهم أحاديث الوعيد ليذكرهم بالله سبحانه وتعالى فيقبلوا عليه بالعبادة ويخافونه ويخشونه ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. 17 استحباب بشارة المسلم بمره. نعم، كما من قوله تعالى ألا أفلا أبشر الناس. نعم. 18 الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. وهذا يعني أفلا أبشر الناس، هذا يعني أن فيه يعني أن الصحابة كانوا يعني صادقين في وكانوا يحبون أن ينقلوا مثل هذه الأمور في تبشير الصحابة وفي مثل بمثل هذه الأمور. نعم. 18 الخوف من الاتكال على ساعة. نعم نعم. وهذه كما من قوله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على هذا الفضل فيتركوا يعني التنافس والإقبال وأكثر من الطاعة والعمل، فيفوتهم خير كثير، فيفوتهم خير كثير، لأن يعني قد يتسبب الاتكال على رحمة الله قد يسبب مفسدة، وقد يسبب ربما الأمن من مكر الله، وهذا يعني بالنظر إلى ما جرى عليه فعل الله في بعض من عاقبه، فإن آدم مثلا عليه السلام أخرجه الله من الجنة بخطيئته، فلا يأمن الإنسان من مواقعة والوقوع في السيئات، فيقول أستند إلى سعة ويقول أنا أفعل هذه الأشياء لأن الله غفور ورحيم وأن الله له سيغفر لنا وأن الله سبحانه وتعالى وسعت رحمة كل شيء، فيتأكل ويواقع ويقع في الذنوب والمعاصي والمعصيات، وأن هذه كما قال النبي إياكم ومحقرات الأمور، فهذه خطايا تجتمع على الإنسان كما جاء في الحديث عودا عودا كالحصير عودا عودا فتهلك الإنسان، مهلكات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. 19. نعم. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم، وهذا كما جاء في الحديث. نعم لإقراء. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره قال الله أعلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة إقرار من النبي أو فعل أو إقرار أو فعل أو ها أو قول، إقرار أو فعل أو قول. نعم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. أي نعم، لأنه خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، ومعاذ هو من أعلم الصحابة، وكذلك ابن مسعود من أعلم الصحابة. نعم. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هم متواضع، وفي كما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة النبي صلى الله عليه وسلم هجر أزواجه في الصحيحين، قصة مع عمر بن الخطاب لما دخل عليه وقد أثر عليه الحصير وليس معه شيء في حجرته، فحزن عليه عمر فقال يا رسول الله كسرى وهرقل ما فهم فيما هم فيه وأنت نبي الله، صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فهذا تواضع لله سبحانه وتعالى، ينتظر ما عند الله سبحانه وتعالى ولا يتعلق بهذه الدنيا الفانية. نعم. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. نعم، أردف معاذا. نعم. الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم، لكون خصه، لأن خصه بالعلم هذا. نعم، وجمع له أنه خصه بالعلم وأردفه، ويا فضل ويا حظ وسعد من كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، ممن أردفه معه النبي صلى الله عليه وسلم: العباس وأسامة ومعاذ وغيره من الصحابة ممن أردفهم، وفضلهم عظيم. والفضل ابن العباس، الفضل ابن عباس كما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم. نعم، الحديث عند مسلم. نعم، قال المصنف الرابع عشر والعشرون. الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. نعم، أي يعني هذه المسألة، وهي معرفة حق الله على العباد وحق العباد عليه إذا أدوا حقه. فهذه مسألة هي مسألة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وهذه أعظم مسألة، مسألة عبادة الله وعدم الإشراك معه. وبهذا نكون انتهينا مع من هذا الباء الكتاب، وإن شاء الله نحاول في الدرس القادم بإذن الله أن نختصر الشرح حتى يعني ننجز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. وأعتذر عن تلقي الأسئلة، لأني كما قلت لكم إني على السفر، ولعلكم تعذروني، وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. حفظكم الله. جزاك الله خير وبارك الله في جهودك. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.